واسع والصراع جبار والمك بيحدث والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والمك بيحدث والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار اقعد يا فايز انا ما عملتلوش حاجه يا ماما مش قصدي على اللي حصل دلوقتي امال قصدي حضرتك على ايه على كلامك امبارح عن يعقوب وعيسو كنت متضايق شويه عارفه يا حبيبي عارفه لكن مش فهماني يا ماما لا يا حبيبي فهماك غصب عني مشاغل الدنيا خدتني سامحني يا فايز اسامحك على ايه يا ماما على اني يا حبيبي ما اتكلمتش معاك كنت فاكراك فاهمني وحاسس بيا فاهم ايه فاهم موقفي يا حبيبي فايز انا امكم انتوا الاثنين وانتوا الاثنين غلاوتكوا عندي زي بعض بالظبط بالظبط قوي عارف يا ماما لا يا حبيبي ساعات بيتهيألك ان انا بحب اخوك اكتر منك ببقى متضايق شويه علشان ما دخلتش مدرسه سمرك فايز انا عملت كل اللي اقدر عليه عشان ادخلكوا انتوا الاثنين بس ما قدرتش فاهم يا ماما شغلك يا حبيبي على عينيا لكن اعمل ايه غصب عني وديك شايف اديني بشتغل ليل مع نهار شايف يا ماما شايف وعارف انا هطلب منك طلب اوعى اوعى الشيطان يوزك على امك. ما تخافيش يا ماما. الشيطان دلوقتي بيقول لك يعقوب وعيسى، يمكن بكره يقول لك قايين وهابيل. يا خبر، ابدا يا ماما ابدا. توعدني من غير وعد؟ لا، بوعدني عشان قلبي يستريح. اوعدك يا ماما، زي ما انا كمال في عينيكي كمال في عينيا. وانت كمان هتبقى في عينيا. سلام. اهلا اهلا يا ابونا. اهلا يا بنتي، انا ابونا بنيامين. ايوه، نرجس قالت لي لحظه واحده اجي جنبك بيه خبر. حاضر. تحب قدسك تشرب ايه؟ ضروري يعني؟ طبعا ضروري. واللي تقول عليه الله يعوضك يا بنتي. ايه رايك اشرب قهوتي معاه؟ ايوه طبعا طبعا، اتفضل. فين؟ فوق، اصل الدكاتره محددين اقامته فوق. ما هي نرجس قالت لي كل حاجه. اتفضل قدسك. اتفضلي يا بنتي. يا ابونا اهلا. سلام يا جودة بيه. سلام يا ابونا، ما تاخذنيش يا ابونا. سلام يا بنتي. خليكي اقعدي معانا يا نرجس. ايوه بس يمكن تحبه. لا لا لا، بعدين. اتفضلي اقعدي. خطوه عزيزه يا ابونا. نرجس قالت لي كلام كتير قوي عن حضرتك. يا ساتر استر يا رب. بالعكس، ده كل كلام نرجس عنك اعجاب وتقدير واحترام. كتر خيرها. وحكيت لي كمان عن المناقشه الحاميه اللي دارت بينكم من اليومين اللي فاتوا. يا ابونا انا طول عمري طول عمري ده وتجربتي الحياتيه بتقول كانت الكنيسه وكان الدين ما لهمش نصيب كتير في حياتي. للاسف يا جودة بيه، ناس كتير بتلهيهم الدنيا عن الدين، المصنع والبنك والبورصة، كل دي أشياء بتلهي الناس عن الكنيسة. كويس يا ابونا، يعني مش أنا المارق الوحيد يا ابونا. مارق؟ أنا ما أقدرش أبدا أقول على حضرتك كده، والدليل إنك ابتديت تدور وتسأل وتشاغب في نرجس. معرفة ربنا يا ابونا كانت دايما جوه قلبي، وكان نفسي ليه شك كبير ان انا اعرف ربنا. انما الوقت يا ابونا، الوقت ما ادانيش فرصه ان انا ادور عليه. ام ربنا بنفسه هو اللي دور عليك؟ ربنا بنفسه يدور عليا انا يا ابونا. طبعا يا جودة بيه، دور عليك بنفسه، والدليل انه بعت لك نرجس. نرجس؟ نرجس اللي بعتها لي الدكتور رشدي عشان تمرضني يا ابونا. ربنا هو اللي بعت لك نرجس عشان توري لك الطريق. انت عوزت ربنا فقام ربنا جالك. وبالأمارة نرجس مش كده ولا ايه يا نرجس؟ كده يا بونا. القهوة يا بونا. شكرا يا بنتي. شكرا. ممكن اخد قهوة يا نرجس؟ ممكن. بقالي زمان ما شربتش قهوة يا بونا. بالهنا والشفا. بشكل خالص. تعرف يا جودة بيه، انا اعرف قصة واحد زيك كده بالظبط. قصة حقيقية حصلت يجي من 2000 سنة. 2000 سنة يا ابونا؟ ايوه، قصة واحد اسمه زكا، كان رجل اعمال ناجح، عشار. عشار؟ ده يبقى خاطي يا ابونا. كلنا خطاه يا جودة بيه، الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. العشار لو التزم بالعدل في وظيفته يبقى انسان كويس. هقول لك مثلا، متى الرسول وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح واللي كتب انجيل متى كان عشار، ربنا اختاره من مكان الجبايه. نرجع بقى لحكايه زكا. زكا لما سمع عن السيد المسيح حب ان يشوفه، فراح طلع واتشعلق على شجره جميز وقعد فوقها لانه كان انسان قصير. لما جه السيد المسيح وقف تحت الشجره كده وبص وقال له انت بتشعلق فوق ليه يا زكا؟ انزل انا هروح معاك البيت. يا سلام، حته واحده كده. طبعا لأن زكى حب إنه يشوفه، ودي معاملة ربنا لينا، لما نعوزه يجينا. في حكاية زكى بقى، مين اللي دور على التاني؟ طبعا زكى يا أبونا. المسيح. أيوة، المسيح دخل بيت زكى وتعشى معاه، وزكى كان فرحان جدا. طبعا لازم يفرح حد يطول ان المسيح يخش بيته يا ابونا. كلنا نطول يا جودة بيه، كلنا نطول، نقدر نجيب المسيح بيتنا ان اردنا. الرب يسوع بيقول: ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. زكى سمع، فتح الباب، المسيح دخل. ايوه، والمسيح قال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يا سلام، يعني من راجل عشار لابن إبراهيم يا أبونا. إن لله. طبعا حضرتك وجودة بيه وأنا ممكن نبقى أبناء لله إذا قبلناه، لأن كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنون باسمه. يعني أنا أبونا لو قبلته يقبلك؟ طبعا. شوف زكى لما دخل المسيح بيته عمل إيه؟ وقف وقال: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين. ده مش بس كده وبس، ده قال كمان: إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. خلاص، غفران، رد المسلوب. صدقني يا ابونا، أنا طول حياتي العملية عمري ما سرقت ولا غشيت حد، وعمري ما منعت إيدي أبدا عن مساعدة حد محتاج. صدقني يا ابونا. تفضلي يا بنتي. تفضلي يا نرجس. أنا هنزل الصينية عن إذنكم. مع السلامة يا بنتي. هتفضل تقرا لغايه امتى؟ هي ماما لسه ما جتش؟ لا لسه. مش هتنام بقى؟ المسابقه بكره. يلا احسن عشان تستريح وتريحنا. يلا يلا غطيه. اعمل بايدك. ماشي. تصبح على خير. سميرة نادي نرجس المسابقة تبتدي. طيب. ام فايز يا نرجس نرجس ايوه يا سميرة يلا بقى المسابقة هتبتدي. طيب هاجي لك حالا هسيب لك الباب مفتوح. طيب تمام. ايوه خليل بيه عندك فاز والمسابقه دي. حاضر يا خليل بيه. سيداتي سادتي اسعد الله مساءكم، يسعدنا ان نلتقي بكم في حلقه جديده من برنامج الكاس لمين. يتسابق اليوم اوائل الطلبه من الصف الاول اعدادي بكلية سان مارك بالاسكندرية وهم كمال عبد الله، زاهر لمعي، محمود فهمي. كما تسابق ايضا من الصف الاول الاعدادي بكلية النصر بنين بالاسكندرية رافت عبد السميع، شادي جورج، سليم وصفي. نبتدي دلوقتي باللغة العربية، والسؤال دلوقتي موجه لكلية سان مارك، ما هو جمع محراب؟ محاريب. وجمع مطلب؟ مطالب. وجمع أمر بمعنى شيء أو موضوع؟ أمور. برافو، إجابة صحيحة. السؤال دلوقتي موجه لكلية النصر، ما هو مضاد الذل؟ الحرية. والصبر؟ عدم الصبر. لا، التسرع. هحسبها لك صح. والغافل؟ المتيقظ. السؤال دلوقتي موجه لسان مارك، من هو أمير الشعراء؟ أمير إيه؟ قال له أمير إيه؟ أمير الدهاء. فيه أحمد شوقي. عميد الأدب العربي؟ طه حسين. شاعر النيل؟ حافظ إبراهيم. مجنون ليلى؟ قيس بن الملوح. برافو، إجابة صحيحة. من هو أول رائد فضاء؟ يوري جاجارين. عارفين جنسيته؟ روسي. برافو. متى تم تأميم قناة السويس؟ 1956. جدا أيها الأبناء أن أقول لكم إن مدرستنا كما رأيتم في البرنامج التلفزيوني ليلة أمس برنامج كاس لمين قد فازت بالمركز الأول. ألف مبروك. الفريق جوزيف يقدم كلمة تشجيع للفائزين. بونجور. الحقيقة أنا كنت فخور بيكم كلكم، مش بالتلات تلاميذ دول بس، لكن بيكم كلكم. التلات تلاميذ دول مثلونا وشرفونا. مبروك لكمال والمحمود والزاهر. وهديتي لكل واحد منكم نسخة من الكتاب ده. مدرسة صفا، مدرسة انتباه. مين اللي بيخبط؟ عم ايوب اتفضل، في حاجه؟ جودة بس نرجس مال تعب قوي قوي، نقلوه المستشفى. يا خبر، دي واحده غير هدومي يواجي معاك على طول. تشرب شاي؟ شاي ايه تاني؟ ما دلوقتي شاي. الله يا سيدي خلصينا، لا جرى له حاجه. يا ولاد اقعدوا مع عم ايوب قبل ما اغير هدومي. سلم يا رب. ماشي يا ابني، الله يصلح حالكم. سلم يا رب. يا رب رحمتك يا رب. بس احنا هنروح ازاي في نص الليل كده؟ التاكسي اللي جابنا اهو. بس انا مش شايفه السواق فيه. قاعد بياكل اهو. خلصت اكل يا اسطى؟ ايوه جاهز. يلا بينا يا اخوي. ربنا يستر. هنرجع مطرح ما غيرك على المستشفى. السوق انت بس وانا هقول لك. مش هي المستشفى بتاعتنا برضو؟ مش عارف والله يا اختي نرجس. اكيد هي. سوق يا اسطى بسرعه. ايوه حاضر. جودة في الانعاش. ربنا معاك. نرجس في ايه؟ فجأة كده بعد ما طفى النور ونام ضرب الجرس، جريت عليه لقيته بيتألم، نفسه مقروش وغرقان في عرقه. طلبت الدكتور عدنان، بعد صف المستشفى. اول ما وصلنا لقيناه مستنينه في الطوارئ، كشوفات وتحاليل، وبعدين جل انعاش. اسفه يا نرجس جبتك على ملوش. طب كنت هعمل ايه؟ كويس انك جيت يا نرجس. ما انا بعدت لها يا دكتور. خير ما فعلتي. الحالة مستقرة إلى حد ما. صحيح المستشفى ودكاترتها وممرضاتها كويسين جدا، لكن هو بيستريح معاك وأنا شايف إنك تفضلي معه. والمستشفى هتقبل؟ ليه لا؟ مش الممرضة بتاعته؟ الممرضة بتاعته في البيت، بس في المستشفى لا. أنا هكلم مدير المستشفى وهوصل معاه الحل. أنا تحت أمرك. بكرة أو بعده هننقله الغرفة عادية، ووقتها نقدر نتصرف. أمشي أنا بقى. مع السلامة يا دكتور. نرجس. أهلا يا حبيبتي. إزيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. سوسن أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا. أنت هنا ليه؟ أنا مع جودة بيه في الإنعاش. أيوة أنا شفته. ما تيجوا تقعدوا معايا شويه. فين؟ في اوضتنا القديمه. لا بلاش تقعد تعكر دمي. سعاد مين؟ تعالي بس تعالي. لا عشان خاطري بلاش يا ستي. سعاد مش موجوده. ازاي؟ تعالي معايا وانا احكي لك. تعالي اتفضلي. كل خير، خصوصا اليومين دول. سوسن صاحبتي اتفضلوا استريحوا. انتوا واقفين ليه؟ طيب انا اسمكم اسيبكم لبعض واروح انا الجودة بيها. سوسن مش هينفع تخشي العينيه. عارفه هستنى في الاستراحه. انا اسمكم. اتفضلي اتفضلي. خلاص يا نرجس الحق ده مزعج. مش فاهم. سعاد وبهجة موقوفين عن العمل عشان تحقيق النيابه، وانا هنا مطرح سعاد مؤقتا. غريبه قوي. ما غريبه الا شيء. كل اعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر ان يذل يمهل ولا يهمل. انتوا هتقعدوا هنا ولا ننزل الكافيتيريا؟ هنا مش هتلاقوا غير شاي. يلا تعالوا ننزل الكافيتيريا، انا عندي راحه. خذوني معاكم، انتوا عارفيني كانت انباء. يلا. الحق يعني انتوا كنتوا وحشيني خالص وكان نفسي اشوفكم، بس اللي كان مانعني بقى بهجه بصراحه. اهو من زاح ان شاء الله على طول. شفت انا فيهم يا صباح؟ اه قوي. بس انا كنت فاكراك يعني. انا كنت ماشيه على ميتهم، كنت بكفي نفسي شرهم يا نرجس، بس والنعمه زينه كنت بدعي عليهم ليل ونهار. طب انت وما سبكيش منهم حاجه، اما النرجس. نرجس يا اختي قلبها ابيض، ما بتعرفش تدعي على حد. انا فعلا ما بعرفش ادعي على حد. عبيطه وغلبانه، انا لو منك ارقص واغني وافرق شربات على المستشفى كلها. ما اقدرش يا صباح. اصلا ما تعرفش ترقص ولا تغني. يا انيسه انا ما بعرفش اقرا. نرجس حاجه تانية يا صباح. انا بعمل بكلام ربنا. لا تجازوا احد عن شر بشر، ان كان ممكنا فحسب تقدم. سالموا جميع الناس. وان ما امكنش اسيبهم؟ نسيبهم لربنا. لا تنتقموا لانفسكم، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. وهو ربنا بيجازي بهجة وسعاد، ربنا ما بيسيبش حق المظلوم أبدا. نرجس كانت هتعمل إيه أكتر من اللي بيحصل دلوقتي؟ كانت هتحولهم للنيابة العامة؟ وهم توقفوا عن العمل والنيابة عمالة تطلع القديم والجديد. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والظلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، الوحشة مش هتدوم،